الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زلنا مع عقيدة حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى، وكنا قد وصلنا إلى قوله: والإيمان يزيد وينقص. ورأينا في الدرس الماضي حقيقة زيادة الإيمان ونقصانه وأدلة ذلك من الكتاب والسنة، ومن ذلك قول الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ناقصات عقل ودين. في هذا الدرس نرى جمعا من كلام الأئمة في هذا الباب، أي في باب زيادة الإيمان ونقصانه. جاء في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد أن الإمام مالكا قال: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وهذه الرواية عن الإمام مالك كن منها على بال، لأنه سيأتينا إن شاء الله فيما يقدم من كلام المصنف أنه ثمة من نسب إليه، سيأتينا عند كلام المصنف على القول بالزيادة دون النقصان، سيعرض لنا أنه ثمة من نسب إليه القول بالزيادة ورفض القول بالنقصان، ومن ذلك نسب هذا إلى الإمام مالك. وهذه الرواية تفند هذا، تفند الرواية التي نسبت للإمام مالك بكونه قبل الزيادة ولم يقبل النقصان. هذه رواية في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، سيأتي مزيد تفصيل ذلك في محله إن شاء الله تعالى. وفي صفة العلو لابن قدامة بسنده قال الإمام الشافعي رحمه الله: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وفي شرح أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي بسنده أن إمام أحمد قال: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ومن ترك الصلاة فقد كفر. وفي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي أيضا قال سفيان الثوري: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وفي مسائل حرب أن يوسف بن أسباط قال: والإيمان يزيد وينقص. وقال الحميدي في مسنده: وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. لاحظ هنا كيف أن الأئمة رحمهم الله تتحد عباراتهم وتتحد كلماتهم، لأنهم يأخذون جميعا من معين واحد، ألا وهم التابعون ثم الصحابة ثم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مختصر الحجة على تارك المحجة أن بشر الحافي قال: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وفي مسائل حرب قال إسحاق بن راهوية: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص حتى لا يبقى منه شيء. وفي الإبانة الكبرى لابن بطة قال العباس بن مشكوية: الهمذاني والإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طبعا هذا قاله العباس بن مشكوية في عقيدته التي قرأها أمام الواثق، واغتاظ منه الواثق واقتلع له أربعة أضراس. الواثق اغتاظ من هذه العقيدة التي ذكرها العباس بن مشكوية، وأمر باقتلاع أربع من أضراسه ثم تركه. كان قال فيها: والإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وفي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أن علي بن المديني قال: والإيمان يزيد وينقص، وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وفي مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة قال ابن القيم: قال الحاكم: وسمعت أبا الوليد حسان بن محمد الفقيه يقول: سمعت محمد بن نعيم يقول: سألت محمد بن إسماعيل البخاري لما وقع ما وقع من شأنه عن الإيمان، فقال: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فحينئذ اتحدت كلمة الأئمة في كون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وأنكر أهل العلم على من رفض النقصان. في مسند الحميدي قال: سمعت سفيان يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. سمعت سفيان، المقصود به سفيان بن عيينة، المقصود به سفيان بن عيينة. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمد، لا تقل ينقص. فغضب وقال: اسكت يا صبي، بل حتى لا يبقى منه شيء. لما قال له أخوه إبراهيم بن عيينة: لا تقل ينقص، غضب سفيان بن عيينة وقال له: اسكت يا صبي، بل حتى لا يبقى منه شيء. وأما معنى زيادته ونقصانه، فكما مر، قال كما مر من قول سفيان الثوري وغيره: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وكذلك قاله غيره. وجاء في مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي بسنده أن الإمام أحمد قال في عقيدته التي رواها عنه مسدد بن مسرهد، قال: والإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، زيادته إذا أحسنت ونقصانه إذا أسأت. وفي طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى أن الإمام أحمد قال في عقيدته التي رواها عنه محمد بن عوف: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ينقص بقلة العمل ويزيد بكثرة العمل. وفي السنة لعبد الله بن أحمد عن عمير بن حبيب بن خماشة أنه قال: والإيمان يزيد وينقص. فقيل له: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله عز وجل وخشيناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. وفي مختصر الحجة على تارك المحجة لأبي الفتح المقدسي أن عبد الله بن المبارك قال: والإيمان يزيد وينقص بالقلب والجوارح. فحينئذ لما كان الإيمان متعلقا بالقلب واللسان والجوارح، كانت زيادته بزيادة ما تعلقت به هذه المحال الثلاث، أي بزيادة معتقدات القلب وأقوال اللسان وأعمال الجوارح. فحينئذ إذا قوي المعتقد في القلب وزادت الأذكار في اللسان وزادت الأعمال في الجوارح، فحينئذ يزيد الإيمان. وكذلك إذا نقصت هذه الأشياء نقص الإيمان. قال المصنف بعد ذلك رحمه الله: ويستثنى في الإيمان غير أن لا يكون الاستثناء شكا، إنما هي سنة ماضية عن العلماء. يستثنى في الإيمان أي أن الرجل إذا نسب لنفسه اسم الإيمان لا يقول أنا مؤمن ويسكت، وإنما يستثني فيقول إن شاء الله، يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو يقول أنا مؤمن أرجو. أما إن نسب الفعل كان يقول آمنت، هذا لا استثناء فيه، الاستثناء في الاسم. وفهم حقيقة الاستثناء مفتقرة لفهم ما سبق من الكلام حول أصل الإيمان. فهم قضية الاستثناء ومسألة الاستثناء في الإيمان مفتقر لفهم ما سبق حول مسائل باب الإيمان. من فهم أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص فهم الاستثناء، لأن الإيمان متعلق بعدة أمور وليس أمرا واحدا بسيطا، وإنما هو أمر مركب متعلق بمعتقدات القلب وأقوال اللسان وأعمال الجوارح، وهذه كثيرة جدا. فمن قال أنا مؤمن كأنه زكى نفسه وحكم على نفسه بكونه قد أتى بجميع حقائق الإيمان، وهذا لا يقوله عاقل. كذلك من قال أنا مؤمن، من قرأ نصوص الكتاب والسنة علم أن النعيم المقيم في الآخرة إنما هو ثمرة لاسم الإيمان، إنما هو ثمرة لاسم الإيمان. فمن قال أنا مؤمن كأنه قال أنا مستحق لجميع هذه الثمرات من غير استثناء، من غير أن أقول إن شاء الله. ولذلك أهل السنة يحكمون في هذه القضية بوجوب الاستثناء في الإيمان. إذا نسبت لنفسك اسم الإيمان لا بد أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو تقول أنا مؤمن أرجو. أما الفعل كأن تقول آمنت بالله وملائكتي وكتبي ورسلي، هذا لا بأس به ولا يشترط فيه الاستثناء. قال المصنف: وإذا سئل الرجل أمؤمن أنت، فإنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو، أو يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. طبعا هذا الاستثناء عليه أدلته. أولا نبتدئ بما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: والله أعلم بإيمانكم. والله أعلم بإيمانكم، فحينئذ لا ينسب أحد لنفسه اسم الإيمان دون استثناء، دون أن يقول إن شاء الله. وقال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. بل الله يزكي من يشاء، تقول إن شاء الله أنا مؤمن. وقال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. ولكن الله يزكي من يشاء، حينئذ تقول أنا مؤمن إن شاء الله، والله سميع عليم. وفي صحيح مسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في كتاب السنة للخلال بسنده أن رجلا قال عند عبد الله بن مسعود: إني مؤمن. رجل قال في حضرة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال إني مؤمن. فقيل لابن مسعود: يا ابن مسعود، إن هذا يزعم أنه مؤمن. قال: فسألوه أفي الجنة هو أو في النار؟ فسألوه فقال: الله أعلم. فقال له عبد الله: فهلا وكلت الأولى كما وكلت الآخرة؟ معنى كما أنك نسبت علم دخولك للجنة، نسبت علم ذلك لله عز وجل، فحينئذ لازمك أن تستثني في الأولى الذي هو النسبة الإيمان إلى نفسك كما استثنيت في الثانية. وفي السنة لعبد الله بن أحمد بسنده عن عبد الرحمن بن عصمة قال: كنت عند عائشة رضي الله عنها، فأتاها رسول معاوية رضي الله عنه بهدية، فقال: أرسل بها إليك أمير المؤمنين. فقالت: أنتم المؤمنون إن شاء الله تعالى، وهو أميركم، وقد قبلت هديته. أنتم المؤمنون إن شاء الله تعالى، وهو أميركم، وقد قبلت هديته. وفي مسائل حرب الكرمان عن ابن أبي مليكة يقول: لقد أتى علي برهة من دهري، وما أرى أني أسمع رجلا يقول إني مؤمن، فوالله ما رضوا بذلك. يعني المرجئة، هو يقول: أتى علي برهة ما أسمع رجلا، أي من الصحابة ولا من غيرهم من الأئمة، يقول إني مؤمن ويسكت. قال: فوالله ما رضوا بذلك حتى قالوا: إنه لمؤمن، وإن نكح أمه وأخته، وإنه لمؤمن كإيمان جبريل عليه السلام، وما كان محمد ليتفوه بها. والله لقد أدركت أكثر من 300 من أصحاب محمد، ما منهم رجل يموت إلا وهو يخشى النفاق على نفسه. انظر، هذا ابن أبي مليكة من التابعين يثبت أن الصحابة ما كانوا ينسبون لأنفسهم اسم الإيمان ويقفون. وفي السنة لعبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا علي بن بحر قال: سمعت جرير بن عبد الحميد يقول: الإيمان قول وعمل. وكان الأعمش ومنصور والمغيرة وليث وعطاء بن السائب وإسماعيل بن أبي خالد وعمارة بن القعقاع والعلاء بن المسيب وابن شبرمة وسفيان الثوري وأبو يحيى صاحب الحسن وحمزة الزيات يقولون: نحن مؤمنون إن شاء الله، ويعيبون على من لا يستثني. انظر هذا الجمع من الأئمة يقولون: نحن مؤمنون إن شاء الله، ويعيبون على من لا يستثني، أي يعيبون على من يقول أنا مؤمن دون استثناء. وفي مسائل حرب الكرمان قال: سمعت أحمد بن سعيد قال: سمعت النضر بن شميل يقول: إذا سئل أمؤمن أنت؟ قال: آمنت بالله، أو مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو. هكذا كما قاله حرب نفسه في هذه العقيدة، قال: سمعت أحمد بن سعيد، قال: سمعت النضر بن شميل. ولذلك قلت لكم في بداية هذه العقيدة أن حرب رحمه الله لم يأتي بهذه العقيدة من نفسه، بل كله مما تحصل عنده من الروايات والآثار عن الأئمة. قال: سمعت النضر بن شميل يقول: إذا سئل أمؤمن أنت؟ قال: آمنت بالله، أو مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو. قال النضر: أدركت عليه أهل البصرة، ابن عون وهشام وعوف وحماد وهشام بن حسان وعمران، كلهم يستثنون، وكان الحسن وابن سيرين وقتادة وأيوب وأصحابنا كلهم يستثنون. ولذلك إذا نسب أحد الإيمان لنفسه، إما أن ينسب ذلك بالفعل فيقول آمنت بالله، أو يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو، وليس هذا من قبيل الشك. والمرجئة هم الذين ابتدعوا هذا السؤال، ولذلك بعض الأئمة قالوا إن شاء لا يجيبه. المرجئة كان إذا أرادوا أن يهزأوا بأهل السنة أتوا في العراق، قالوا: سأريك بعض الشكاك، هل تريد أن ترى بعض الشكاك؟ ثم يأخذه إلى واحد من أهل السنة فيسأله: أمؤمن أنت؟ أمؤمن أنت؟ فهذا السني يلزم غرز السلف الأوائل فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله، فيقول له: انظر، هذا شك في إيماني. فأولا هذا السؤال بدعة كما نص عليه السلف، ثانيا إن شاء لا يجيبه، إن شاء لا يجيبه، أو يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو، أو آمنت بالله وملائكتي وكتبي ورسلي إلى آخره. وهذا الاستثناء ليس من قبيل الشك، إذ الاستثناء أصلا في اللغة لا يدل على الشك. قال تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فحينئذ قول الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، يدل على كون الاستثناء هذا قولك إن شاء الله ليس من قبيل الشك. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هل يشك أحد أنه سيلحق الموتى؟ هذا لا يقوله أحد، لا يقوله عاقل أصلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا في كونه سيلحق الموتى، وإنما قوله إن شاء الله ليس من قبيل الشك في شيء. قال أبو بكر محمد بن الحسين الآجري في الشريعة: قال من صفة أهل الحق ممن ذكرنا من أهل العلم الاستثناء في الإيمان، لا على جهة الشك، نعوذ بالله من الشك في الإيمان، ولكن خوف التزكية لأنفسهم من الاستكمال للإيمان، لا يدري أهو ممن يستحق حقيقة الإيمان أم لا. وذلك أن أهل العلم من أهل الحق إذا سئلوا أمؤمن أنت؟ قال: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار وأشبه هذا، والناطق بهذا والمصدق به بقلبه مؤمن. وإنما الاستثناء في الإيمان لا يدري أهو ممن يستوجب ما نعت الله عز وجل به المؤمنين من حقيقة الإيمان أم لا. تنبه إلى كلام الآجري، هذا كلام النفيس. إذا قلت إن شاء الله لأنك تقرأ في القرآن وتقرأ في السنة الوعد العظيم الذي رتبه الله عز وجل لمن صدق عليه هذا الاسم العظيم، اسم الإيمان اسم عظيم، رتب الله على من اتصف به وعدا عظيما، ورتب له ثمرات عظيمة في الآخرة. إذا قلت أنا مؤمن، كأنك تقول أنا أستحق كل ما وصفه الله عز وجل في كتابه، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته من هذا النعيم المقيم، من غير أن ترجع الأمر إلى الله عز وجل. قال وإنما الاستثناء في الإيمان لا يدري أهو ممن يستوجب ما نعت الله عز وجل به المؤمنين من حقيقة الإيمان أم لا. هذا وطريق الصحابة رضي الله عنهم

فهذا طريق الأنبياء والعلماء والعقلاء وجميع من مضى من السلف والخلف والمؤمنين من الخلف الذين جعل الله عز وجل الاقتداء بهم الذين جعل الله عز وجل الاقتداء بهم هداية وسلامة واستقامة وعافية من الندامة وعافية من الندامة. فحينئذ تفهم أن قضية الاستثناء هي قضية سلفية أي منسوبة لسلف الأمة كان عليها السلف. السلف كان معتقدهم وكانت أصولهم أنهم إذا نسبوا اسم الإيمان لأنفسهم يستثنون، يقولون إن شاء الله أو أرجو، لأن قلوبهم وجلة لا يقطعون بكونهم يستحقون ما ترتب على اسم الإيمان من النعيم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة كما قال تعالى قلوبهم وجلة يخافون وليسوا مستيقنين بهذا النعيم الذي رتبه الله عز وجل في كتابه، لا يقطعون أنهم يستحقون هذا النعيم، وليس هذا من باب شكهم في كونهم مؤمنين بالله عز وجل، هذا ليس من هذا الباب. جاء في الإبانة الكبرى هنا تنبه لهذه المسألة، هل أن من لم يقل بالاستثناء هل يكون من المرجئة؟ عدم الاستثناء هو قول المرجئة. المرجئة يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، والمرجئة يرفضون زيادة الإيمان ونقصانه، والمرجئة يرفضون القول بالاستثناء. إلا أن بعض الأئمة سهلوا فاعتبروا من وافق أهل السنة في إدخال العمل في مسمى الإيمان ووافق أهل السنة في زيادة الإيمان ونقصانه وضعف رأيه عن القول بالاستثناء أغلظوا عليه وشددوا عليه، لكنهم لم يعتبروه مرجئا. وسيأتي هذا في الإبانة الكبرى بسنده عن عبد الرحمن بن مهدي قال إذا ترك الاستثناء فهو أصل الإرجاء، بمعنى ترك الاستثناء هذه مقولة إرجائية، لأنه لو أدخل العمل في مسمى الإيمان ولو قال بزيادة الإيمان ونقصانه لا يمكنه إلا أن يستثني. وفي المسائل لحرب بسندي عن سفيان الثوري قال من قال أنا مؤمن ولم يستثني فهو مرجئ، أما الإمام أحمد رحمه الله فقد سهل في هذه القضية. ما معنى سهل؟ ليس معناه أنه أجاز أن لا تقول إن شاء الله، لا، المقصود أنه تساهل مع من ضعف رأيه فلم يقل بالاستثناء، والإمام أحمد يقول بالاستثناء. ولما عرض عليه قول بعض أهل السنة الذين يجعلون العمل من مسمى الإيمان ويحكمون على الإيمان بالزيادة والنقصان ولكن ضعف رأيهم فلم يقولوا بالاستثناء، انظر ماذا قال الإمام أحمد رحمه الله. في السنة للخلال قال وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال قلت لأبي عبد الله، المقصود به الإمام أحمد، قال قلت لأبي عبد الله، يعني لما قال له الاستثناء مخافة واحتياطا، فقلت له كأنك لا ترى بأس أن لا يستثنى، فقال إذا كان ممن يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فهو أسهل عندي. ثم قال أبو عبد الله إن قوما تضعف قلوبهم عن الاستثناء كالمتعجب منهم، معنى الإمام أحمد قال إذا كان ممن يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فهو أسهل عندي، الأمر كأنه أسهل عنده. وفي السنة للخلال عن حبيش بن سندي أن شيخا دخل على الإمام أحمد فسأله عن الإيمان فقال قول وعمل، فقال له يزيد، فقال يزيد وينقص، فقال له أقول مؤمن إن شاء الله، قال نعم، فقال له إنهم يقولون لي إنك شاك، قال بئس ما قالوا، ثم خرج، أي خرج هذا الرجل، فقال ردوه، أي الإمام أحمد طلب أن يرد عليه ذلك الرجل، فقال ردوه، فقال أليس يقولون، بمعنى هؤلاء الذين اتهموك بالشك لما قلت إن شاء الله، قال أليس يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص؟ قال نعم، قال هؤلاء مستثنون، بمعنى هم الذين قالوا الإيمان قول وعمل يزيد وينقص هم استثنوا، حتى إن رفضوا حقيقة الاستثناء هم في الحقيقة مستثنون. قال هؤلاء مستثنون. قال له كيف يا أبا عبد الله؟ قال قل لهم زعمتم أن الإيمان قول وعمل، فالقول قد أتيتم به والعمل فلم تأتوا به، فهذا الاستثناء لهذا العمل، فهذا الاستثناء لهذا العمل. وعقد الخلال في السنة بابا قال ومن قول المرجئة قال مسعر أشك في كل شيء إلا في الإيمان. هذا مسعر بن كدام، مسعر بن كدام كان في الجملة على السنة لكن في قضية الاستثناء ضعف رأيه فلم يستثن. قال مسعر أشك في كل شيء إلا في الإيمان وهو أسهل قول. ماذا قول الخلال؟ قال ومن قول المرجئة قال مسعر أشك في كل شيء إلا في الإيمان وهو أسهل قول لهم. وقد فسره أبو عبد الله رحمه الله، فسره الإمام أحمد. ثم قال، أي قال المقصود به الخلال، ثم قال أخبرني محمد بن هارون أن إسحاق حدثهم أن أبا عبد الله قال أما مسعر فلم أسمع أنه كان مرجئا ولكن يقولون إنه كان لا يستثني. تأمل هنا، الإمام أحمد لم يحكم على مسعر بكونه من المرجئة وإن كان قد وافقهم في جزئية. تنبه هنا، نحن قد قررنا في أول درس أن الرجل لا يكون على السنة حتى تجتمع فيه خلال السنة كلها. من خرج عن أصل واحد من أصول السنة خرج عن السنة، لكن إذا كان في هذا الأصل على السنة وخالف في بعض جزئياته التي تحتمل التساهل فيها، بعض جزئيات أصول السنة قد يتساهل مع من خالف فيها إن صحت أصوله، بمعنى تكون جميع أصوله على تكون جميع أصوله موافقة لأصول أهل السنة، ولكنه يأتي في جزئية تحت أصل ويخالف، وتكون هذه الجزئية تحتمل أن لا يحكم على المخالف فيها بهذا القيد بكونه خرج عن السنة بالكلية، فحينئذ يساهل بعض أهل العلم في هذا الوصف بهذا القيد. معنى لو أن أحدا خرج عن أصل بالكلية، لو أنه وافق جميع السنة لكن قال الإيمان لا يدخل فيه العمل، هذا لا يقال فيه أنه لم يكن مرجئا. إذا قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ثم ضعف رأيه في الاستثناء، هذا يتساهل معه إن كان قد وافق السنة في بقية الأصول. أما المخالفة ولو في أصل واحد هذا يخرج به عن السنة، فحينئذ يفرق بين المخالفة في أصل والمخالفة في جزئية تحت أصل بقيد موافقته لجميع الأصول. تنبه لهذا. هنا قال أما مسعر، قال الإمام أحمد أما مسعر، والمقصود به مسعر بن كدام، أما مسعر فلم أسمع أنه كان مرجئا ولكن يقولون إنه كان لا يستثني. وفي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي بسنده عن أبي نعيم قال مرت بنا جنازة مسعر بن كدام منذ 50 سنة ليس فيها سفيان ولا شريك، بمعنى سفيان الثوري وشريك القاضي، لما مرت جنازة مسعر خرج لم يشهد جنازته. لماذا؟ لأنه لا يستثني في الإيمان. بمعنى قولهم أنهم لم يحكموا عليه بكونه مرجئا لا يعني هذا أنهم يتساهلون معه. انظرونا سفيان وشريك خرج من جنازته، فتنبه لهذا. جاء في مسائل حرب عن إسحاق بن راهوية قال من قال أنا مؤمن فهو مرجئ، هذا كقول سفيان الثوري كذلك، بمعنى بعض أهل العلم شدد وبعض أهل العلم قبل أن يتساهل مع من صحت جميع أصوله، والمقصود أن عدم الاستثناء في الإيمان قول المرجئة، لا شك أنه قول المرجئة. بقي هل يحكم على من لم يستثني بكونه مرجئا؟ أولا ينظر في أصوله، إن وافقت جميع أصوله أصول أهل السنة فحينئذ قد يقال بكونه لا يحكم عليه بكونه مرجئا. ثم ينظر أيضا في السبب الذي دفعه لعدم قبول الاستثناء. إن كان يخرج العمل هذا لا شك في كونه مرجئا، وإن كان لا يقول بعدم الزيادة والنقصان كذلك لا شك بكونه مرجئا، لكن إن ضعف رأيه قد يقال بكونه يتساهل مع مثل هذا بقيد موافقة جميع أصوله لأصول أهل الحق. قال المصنف إذن قال: ويستثنى في الإيمان غير أن لا يكون الاستثناء شكا، إنما هي سنة ماضية عن العلماء. رأينا هذا ورأينا النقول الداعمة لهذا. وإذا سئل الرجل أمؤمن أنت فإنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله. وإذا سئل الرجل أمؤمن أنت، هذا كما قلنا أصلا هذا السؤال بدعة لا يصح أن يسأله أحد، وإن شاء أن لا يجيب كما قاله الأئمة. قال: فإنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو، أو يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. ثم قال المصنف رحمه الله: ومن زعم أن الإيمان قول بلا عمل فهو مرجئ. ومن زعم أن الإيمان قول بلا عمل فهو مرجئ. لاحظ هنا مجرد إخراج العمل عن مسمى الإيمان يحكم على صاحبه مباشرة بالإرجاء. ما هو الإرجاء ومن هم المرجئة؟ الإرجاء أولا عليك أن تعلم أن الإرجاء من أصول البدع الأربع. أصول البدع، الأصول التي تفرعت عنها البدع أربعة: الإرجاء والقدر وبدعة الخوارج وبدعة وبدعة الروافض، هذه أربعة أصول للبدع. قال أبو عبد الله الزبيري في اعتقاده: قال: أصول البدع أربعة: الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة. وقال البربهاري في شرح السنة: وقال عبد الله بن المبارك: أصل البدع أصل 72 هوى أربعة أهواء. أصل 72 هوى أربعة أهواء. فمن هذه الأربعة الأهواء تشعبت الاثنتان والسبعون هوى: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. هذه الأربعة هي أصول البدع. وقال ابن أبي زيد القيرواني في الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ وغير ذلك: قال: وتتابعت الآثار في الخوارج وفي القدرية والمرجئة والرافضة، فعن هؤلاء تفرقت الأصناف الاثنتان والسبعون فرقة التي حذر الرسول منها. أول وقوع الإرجاء قيل أنه بعد هزيمة عبد الرحمن بن الأشعث في شعبان من سنة 82، هذه واقعة دير الجماجم لما واجه عبد الرحمن بن الأشعث الحجاج ومن معه. كانت هذه المواجهة وهذه الهزيمة فتنة، كانت هذه المواجهة وهذه الهزيمة فتنة ظهر بعدها الإرجاء. هكذا كثير من البدع تظهر بعد الفتن، خاصة الفتن التي تكون بسبب أعمال غير محسوبة وأعمال لا تدرس فيها موازين القوى، وهكذا ينشط المرجئ حتى في هذا الزمان وفي كل زمان. الإرجاء غالبا ما ينشط بعد الفتن التي تكون فيها أعمال غير محسوبة، تأتي بالهزائم والانتكاسات وتأتي ببلاء عظيم. ولذلك في صحيح البخاري نقل البخاري أو علق عن الأوزاعي قال: كان يعجبهم عند الفتن. الأوزاعي يتكلم عن السلف، عن الصحابة فمن بعدهم، قال: كان يعجبهم عند الفتن أن يتمثلوا بهذا البيت، وهو بيت لامرئ القيس، قال: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. هكذا الفتنة في بدايتها تعجب من تعجب ويخوض فيها من يخوض، ثم بعد ذلك حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. بعد فتنة ابن الأشعث وهزيمته في معركة دير الجماجم في سنة 82 للهجرة ظهر الإرجاء. ترون الإرجاء في كل زمان ينشط بعد تلك الأحداث. جاء في كتاب الإيمان للإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا أبو هلال عن قتادة قال إنما أحدث الإرجاء بعد هزيمة ابن الأشعث، لما قتل القراء وقتل العلماء وحدثت تلك الحادثة العظيمة أحدث الإرجاء. وأنتم ترون في حتى في هذا الزمان إذا حصلت أحداث هكذا وحصلت أحداث غير محسوبة مباشرة المرجئة ينشطون، المرجئة مباشرة ينشطون ويخرجون على الأمة بأقاويلهم الشنيعة. وقيل أول من تكلم في الإرجاء ذر بن عبد الله بن زرارة الهمداني المتوفى بعد المئة، جاء في مسائل ابن هاني قال قلت لأبي عبد الله أول من تكلم في الإيمان من هو؟ قال يقولون أول من تكلم فيه ذر. وفي السنة لعبد الله عن سلمة بن كهيل قال وصف ذر الإرجاء وهو أول من تكلم فيه. وقيل أول من تكلم في الإرجاء حماد بن أبي سليمان، هذا المتوفى سنة 120 أو قبلها، جاء في السنة لأبي بكر الخلال، نعم، قال ابن عون كان حماد بن أبي سليمان من أصحابنا حتى أحدث ما أحدث، قال أحدث الإرجاء. وفي الضعفاء الكبير للعقيلي عن أبي يونس بن أبي إسحاق قال لي أبي، يعني أبا إسحاق وهو السبيعي الهمداني المتوفى سنة 29 ومئة أو قبلها، قال يا بني أول من تكلم بالإرجاء بالكوفة ذر الهمداني وحماد بن أبي سليمان. وفي ذم الكلام وأهله للهروي عن النضر بن شميل قال كان ابن عون لا يسلم على حماد، انظر لا يسلم عليه لأنه تكلم بالإرجاء. طبعا هؤلاء كلهم هذا الإرجاء الذي ظهر بعد فتنة ابن الأشعث وهذا الإرجاء الذي كان عليه ذر والذي كان عليه حماد كله الإرجاء الذي هو إخراج العمل عن مسمى الإيمان، يقول الإيمان قول بلا عمل، وليس المقصود به إرجاء غلاة المرجئة كالجهمية. ولذلك التقسيم الذي يقوله بعضهم يقولون المرجئة الفقهاء والمرجئة المتكلمون وكأنه يسهل مع المرجئة الفقهاء، هذا تقسيم باطل، بل المرجئة الذين يسمونهم بالمرجئة الفقهاء هم أهل البدع الذين كان الأئمة من السلف لا يسلمون عليهم ويهجرونهم ولا يقرؤون كتبهم ولا يجالسونهم ولا يتكلمون معهم إلى آخره. أما تعريفهم جاء في مسائل حرب قال يوسف بن أسباط أما المرجئة فهم يقولون الإيمان كلام بلا عمل، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو مستكمل الإيمان كإيمان جبريل وميكائيل، وإن قتل كذا وكذا مؤمنا وترك الصلاة والصيام والغسل من الجنابة وهم يرون السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. المرجئة الأوائل كانوا يرون السيف، أي كانوا يرون الخروج على الحاكم إذا ظلم، ليس إذا كفر، إذا ظلم ولو كان إماما مسلما كانوا يرون الخروج. ولذلك الإرجاء هو قضية متعلقة بالإيمان وليس قضية سياسية متعلقة بالموقف السياسي، لا، الإرجاء قضية متعلقة بالإيمان. المرجئة الأوائل كانوا يرون السيف. وفي مسائل حرب أن إسحاق بن راهوية قال ثم غلت المرجئة حتى صار من قولهم إن قوما يقولون من ترك المكتوبات صوم رمضان من ترك المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود بها إنا لا نكفره يرجأ أمره إلى الله بعد إذ هو مقر، فهؤلاء المرجئة الذين لا شك فيهم. تأمل هذا القول الذي قال إسحاق عن قائله بكونهم المرجئة الذين لا شك فيهم، هذا القول يقوله كثير مما يسمي نفسه في هذا الزمان من أهل السنة وأنه من أتباع السلف، قال إن قوما يقولون من ترك المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود بها إنا لا نكفر، هذا يقول كثير ممن ينتسب إلى عقيدة السلف، قال إنا لا نكفر يرجو أمره إلى الله بعد إذ هو مقر، فهؤلاء المرجئة الذين لا شك فيهم. ثم هم أصناف، فمن قال منهم من يقول نحن مؤمنون ألبته ولا يقول عند الله ويرون الإيمان قولا وعملا، وهؤلاء أمثلهم. بعض المرجئة يرون الإيمان قول وعمل كمرجئة هذا الزمان الذين يتسمى بعضهم باسم أهل السنة وباسم السلفية وهم مرجئة، تراه من أهل الإرجاء، يخرج العمل عن مسمى الإيمان في التفسير وفي الحقائق. هو يقول الإيمان قول وعمل، لكن يجعل العمل، يجعل كل العمل، يجعل أصل العمل وجنسه كمالا في الإيمان، ولا يجعل منه شيئا يفتقر إجزاء الإيمان إليه. لا شيء من العمل عند هؤلاء يبطل الإيمان إذا ترك، كما أسلفنا بيان الأدلة والنقول عن السلف في بطلان هذا القول. قال: وهم يرون الإيمان قولا وعملا، وهؤلاء أمثلهم، وهم يقولون الإيمان قول ويصدقه العمل، وليس العمل من الإيمان. ولكن قال: وقوم يقولون الإيمان قول ويصدقه العمل، وليس العمل من الإيمان، ولكن العمل فريضة والإيمان هو القول، ويقولون حسناتنا متقبلة ونحن مؤمنون عند الله، وإيماننا وإيمان جبريل واحد. فهؤلاء الذين جاء فيهم الحديث أنهم المرجئة التي لعنت على لسان الأنبياء، تنبه، هؤلاء الذين يقولون الإيمان قول ويخرجون عنه العمل، ويقولون حسناتنا متقبلة، ويقولون نحن مؤمنون عند الله، وإيماننا وإيمان جبريل واحد، هذا كله كلام المرجئة الذين سماهم من سماهم بالمرجئة الفقهاء، وأعني الأحناف، أعني أبا حنيفة وأتباعه. ولذلك أبو حنيفة وأتباعه يدخلون دخولا أوليا تحت اسم المرجئة، هذا لا شك فيه، لا شك في هذا. إذا قلنا المرجئة قصدنا أبا حنيفة وأتباعه ومن وافقهم على ذلك. وإذا قلنا الإرجاء وقرأنا كلام السلف في معاملتهم المرجئة، مباشرة تفهم أن هذا الكلام ينصب على المرجئة الذين يسميهم البعض بالمرجئة الفقهاء، كأنه يسهل لهم، وهذا التسهيل باطل. ويدخل في هذا أبو حنيفة وأتباعه دخولا أولية. جاء في السنة لعبد الله بن أحمد قال: حدثني أبو معمر عن إسحاق بن عيسى الطباع قال: سألت حماد بن زيد عن أبي حنيفة فقال: إنما ذاك يعرف بالخصومة في الإرجاء. هذا كلام من؟ كلام حماد بن زيد، يعرف، كان مرجئا وكان يخاصم على الإرجاء، أي يجادل في الإرجاء ويدعو إلى الإرجاء. وفي السنة لعبد الله بن أحمد أيضا قال: حدثني أبو الفضل الخراساني قال: حدثني إبراهيم بن شماس السمرقندي قال: قال رجل لابن المبارك ونحن عنده: إن أبا حنيفة كان مرجئا يرى السيف، فلم ينكر عليه ذلك ابن المبارك. وفي السنة لعبد الله بن أحمد عن يحيى بن معين قال: كان أبو حنيفة مرجئا وكان من الدعاة ولم يكن في الحديث بشيء. كان أبو حنيفة مرجئا وكان من الدعاة ولم يكن في الحديث بشيء. وفيه أيضا عن عبد الرحمن المقرئ قال: كان والله أبو حنيفة مرجئا ودعاني إلى الإرجاء فأبيت عليه. وفي تاريخ بغداد للخطيب البغدادي عن أبي مسهر قال: كان أبو حنيفة رأس المرجئة، كان أبو حنيفة رأس المرجئة. وقال ابن حبان في كتاب المجروحين في ترجمة أبي حنيفة قال: ومن جهة أخرى لا يجوز الاحتجاج به لأنه كان داعيا. وفي ترجمته ابن حبان في ترجمة أبي حنيفة أخذ يعلل السبب الذي من أجله ترك الأئمة أن يخرجوا له في كتب الحديث. تقرأ في صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو كتب السنن لا تجد له حديثا، لا تجد اسمه مذكورا في سلسلة الأسانيد. قال: ومن جهة أخرى لا يجوز الاحتجاج به لأنه كان داعيا إلى الإرجاء، والداعية إلى البدع لا يجوز أن يحتج به عند أئمتنا قاطبة، لا أعلم بينهم فيه خلافة على أن أئمة المسلمين وأهل الورع في الدين في جميع الأمصار وسائر الأقطار جرحوه وأطلقوا عليه القدح إلا الواحد بعد الواحد. ولذلك تنبه هنا الأحناف وأبو حنيفة ومن معه، هؤلاء رؤوس في الإرجاء. ولذلك تنتبه لقضية تدريس العقيدة الطحوية وشرحها، هذا من البلايا والرزايا التي دخلت علينا. تجد أهل السنة وتجد السلفيين زعموا يدرسون ويدرسون العقيدة الطحوية، وما أدري ما الذي أدخل العقيدة الطحوية في دراسة المعتقد، وهي عقيدة على طريقة المرجئة. في باب الإيمان أتوا بأصل الإرجاء وقعدوه، قعدوا الإرجاء في تلك العقيدة. وكذلك فعل الشارح ابن أبي العز، كذلك المصنف أبو جعفر الطحاوي والشارح ابن أبي العز هكذا قعدوا عقيدة الإرجاء في تلك العقيدة، في العقيدة الطحاوية، وهي الآن تدرس ويجتهد الطلاب في دراستها وضبطها. وهذا لم يكن عليه السلف، لم يكن السلف على قراءة كتب المبتدعة وقراءة كتب رؤوس الإرجاء، وإن وافقوا في بقية الأصول هذا لا يعنينا. ما في كتب السلف وما في الكتب الصافية غنية عن قراءة كتب المبتدعة، لا نقول أنهم في بقية الأصول وافقوا أم لم يوافقوا، هذا لا يعنينا. حتى كتب الخوارج ستجد فيها موافقة في بعض الأبواب، وكتب الرافضة ستجد فيها موافقة في بعض الأبواب، وكتب المعتزلة ستجد فيها موافقة في بعض الأبواب، لكن الخروج عن السنة هو باعتبار المخالفة للموافقة. الحكم على الرجل أو الطائفة أو الفرقة أو المجموعة بكونها خارجة عن السنة هو باعتبار مخالفتهم لأصول السنة، ولا ينظر إلى موافقتهم في بقية الأصول. هذا وقد جاء عن أئمة السنة التحذير من المرجئة. جاء في السنة لعبد الله أن إبراهيم النخعي قال: تركت المرجئة الدين أرق من ثوب سابري. إبراهيم النخعي قال: تركت المرجئة الدين أرق من ثوب سابري. تنبه كلام الأئمة هنا أكثره على هؤلاء المرجئة الذين يسمونهم بالمرجئة الفقهاء. والثوب السابري هو الثوب الرقيق الذي لا يستر ما تحته. وفيه أيضا أنه قال، المقصود إبراهيم النخعي: لأنا لفتنة المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة، أي فتنة الخوارج. انظر، فتنة الخوارج فتنة عظيمة تخاف الأمة عليها، لكن مع هذا إبراهيم النخعي رغم كونه يخاف كذلك من فتنة الأزارقة، لكن قال: لأنا لفتنة المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة. وفيه أيضا عن عبد الرحمن بن مهدي قال: بلغني أن شعبة قال لشريك: كيف لا تجيز شهادة المرجئة؟ قال: كيف أجيز شهادة قوم يزعمون أن الصلاة ليست من الإيمان؟ رد شهادتهم، بمعنى في القضاء وفي المحاكم لا تقبل شهادة المرجئة. وفي الإيمان لأبي عبد الله، عفوا، وفي الإيمان لأبي عبيد أن محمد بن شهاب الزهري قال: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهلها من هذا الإرجاء. وعند اللالكائي عن معن بن عيسى أن رجلا بالمدينة يقال له أبو الجويرية يرى الإرجاء، فقال مالك بن أنس: لا تناكحوه. وفي مسائل حرب أنه سمع الإمام أحمد يقول: لا يصلى خلف من زعم أن الإيمان قول إذا كان داعية. وفيه أن إسحاق بن راهوية أفتاه بعدم الصلاة وراء المرجئة. وفي مسائل حرب أيضا قال: قلت لإسحاق: رجل عنده كتاب فيه رأي الإرجاء أو القدر أو البدعة، فاستعرته منه، فلما صار في يدي أحرقته أو مزقته. قال: ليس عليك شيء. وعند اللالكائي عن إبراهيم بن المغيرة قال: سألت سفيان الثوري: أأصلي خلف من يقول الإيمان قول بلا عمل؟ قال: لا ولا كرامة. وعند اللالكائي أن سفيان بن عيينة قال: لا تصلوا خلف الرافضي ولا خلف الجهمي ولا خلف القدري ولا خلف المرجئ. وفي ذم الكلام للهروي عن البويطي قال: سألت الشافعية: أصلي خلف الرافضي؟ قال: لا تصلي خلف الرافضي ولا القدري ولا المرجئ. قال: قلت صفهم لنا. قال: من قال الإيمان قول هو مرجئ. ولذلك تنبه، هذا الكلام كله على المرجئ الذين جعلوا الإيمان قول، ليس عن المرجئة الغلاة الذين قالوا الإيمان معرفة. لا، كلامهم هذا الهجر والتشديد والإغلاظ وعدم السلام وعدم الصلاة خلفهم كله عن المرجئة الذين يسهل فيهم البعض في هذا اليوم، يقول: خلاف بيننا لفظي، هكذا يقولون. هذا لا يقوله إلا من لم يفهم حقيقة الإيمان ومن لم يفهم أصل أهل السنة في باب الإيمان. الشافعي رحمه الله أفتى بعدم الصلاة وراءهم ثم عرفهم، قال: من قال الإيمان قول هو مرجئ، ومن قال إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ليسا بإمامين فهو رافضي، ومن جعل المشيئة إلى نفسه فهو قدري. طبعا عدم الصلاة وراء المبتدعة هذا فيه تفصيل سيأتينا إن شاء الله، لأنه يفصل بين صلاة الفريضة وعن الصلوات الخمس و صلاة الجمعة والعيدين في المسألة تفصيل سيأتي، لكنني أتيت هنا بهذه النقول كي يفهم الإغلاظ على أي كي يفهم أصل الإغلاظ على المرجئة. أختم بكلام الآجري في الشريعة قال: ينبغي لكل من تمسك بما رسمناه في كتابنا هذا وهو كتاب الشريعة أن يهجر جميع أهل الأهواء من الخوارج والقدرية والمرجئة والجهمية وكل من ينسب إلى المعتزلة وجميع الروافض وجميع النواصب وكل من نسبه أئمة المسلمين أنه مبتدع بدعة ضلال وصح عنه ذلك، فلا ينبغي أن يكلم ولا يسلم عليه ولا يجالس ولا يصلى خلفه. ولا يصلى خلفه كن منها على بال، لأنه سيأتينا التفصيل فيها إن شاء الله. قال: ولا يصلى خلفه ولا يزوج ولا يتزوج إليه من عرفه ولا يشاركه ولا يعامله ولا يناظره ولا يجادله بل يذله بالهوان له، وإذا لقيته في طريق أخذت في غيرها إن أمكنك، فإن قال: فلم لا أناظره وأجادله وأرد عليه قوله، قيل له: لا يؤمن عليك أن تناظره وتسمع منه كلاما يفسد عليك قلبك ويخدعك بباطله الذي زين له الشيطان فتهلك أنت، إلا أن يضطرك الأمر إلى مناظرته وإثبات الحجة عليه بحضرة سلطان أو ما أشبهه لإثبات الحجة عليه، فأما لغير ذلك فلا. وهذا الذي ذكرته لك فقول من تقدم من أئمة المسلمين وموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام الآجري رحمه الله تعالى. فانظر إلى كلام السلف وكلام الأئمة في الطعن على المرجئة والتحذير منهم، كما قلنا هذا كله كلام ينصب على من عرف الإيمان بكونه قولا فقط وأخرج عنه العمل، وليس متعلقا وليس منحصرا في من جعل الإيمان تصديقا أو معرفة، وهو قول غلاة المرجئة عن الجهمية والأشاعرة، سيأتي هذا إن شاء الله. بمعنى إذا قلنا المرجئة مبتدعة عانينا به ابتداء المرجئة الذين يقولون الإيمان قول بلا عمل، الإيمان قول بلا عمل، هؤلاء هم المرجئة، فيدخل فيهم الذين يسمونهم بالمرجئة الفقهاء، ويدخل فيهم الأحناف وأتباع أبي حنيفة ومن وافقهم. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم وأحكم. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.